فإن الله عز وجل شهد بالأخوة الإيمانية بين القاتل وأولياء المقتول أو بين المتقاتلين من المؤمنين، وهذا لبيان أصل الحكم، ولا يقلل من خطورة القتل، لأن القتل كبيرة من الكبائر العظيمة، لكن في منهج الإسلام كما أن الزاني وشارب الخمر ونحو ذلك لا يقال عنه إنه كافر كما تقول الوعيدية، لكن أيضا يبين أن هذه الكبائر من الكبائر الخطيرة والتي هي محرمة وينهى عنها، وهي ذات أثر على إيمان صاحبها كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. الآن الشيخ يتكلم ويقول: ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. الفاسق هو من خرج عن الطاعة، والفسق قسمان: فسق أكبر مخرج عن الملة، كفسق إبليس الذي قال الله فيه: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. القسم الثاني الفسق الأصغر، وهذا ليس مخرجا من الملة، ودليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا قطعا من الفسق الأصغر. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي. الفاسق الملي هو الفسق الثاني، أي الفسق الأصغر، أي من قام به الفسق الأصغر، وهو الفاسق بكبيرة لا تخرجه من الملة، وسمي مليا لبقاء انتسابه إلى الملة الإسلامية، خلافا لمن كفره وأخرجه من الملة. هذا بالناحية الاسم، لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية كما فعلت الخوارج فقالوا كافر، وكما فعلت المعتزلة فقالوا في منزلة بين المنزلتين، وإنما يبقون معه لقب الإيمان لكن مع قيد كما سيأتي. الأمر الثاني حكمه في الآخرة: لا يخلدونه في النار إذا مات على ذلك، كما تقوله المعتزلة والخوارج الذين يقولون إنه يخلد في النار، وأن من دخل النار من أهل الكبائر لا يخرج منها أبدا. أهل السنة يعارضون هذا ويقولون: صاحب الكبيرة التي هي دون الكفر أو دون الشرك، وهذا مصطلح يجب أن يفهم، الكبائر التي هي دون الشرك ودون الكفر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، هذا النوع عند أهل السنة والجماعة وإن كان صاحبه معرضا للوعيد يوم القيامة، إلا أنه لا يخلد في النار لو دخل النار، بل صاحب الكبيرة قد تمحو كبيرته حسناته، وقد يشفع له قبل دخوله النار، وقد يدخل النار ما شاء الله ثم يشفع له ويخرج منها، لكن لا يخلد في النار. وهذا هو الفارق الأصيل بين أهل السنة والجماعة وبين الوعيدية الذين يدخل فيهم الخوارج والمعتزلة والإباضية، لأن هذا هو مذهبهم، أن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب فإنه يخلد في النار. الشيخ يقول: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، أي في اسم مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. هذه سيشير إليها الشيخ في آخر كلامه. ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي أتى فيه الإنسان بالواجبات وترك المحرمات وسابق إلى الخيرات، هذا ما لا يسمى؟ يسمى صاحبه ويقال عنه معه إيش؟ ها؟ الإيمان المطلق، لأنه أتى بشعب الإيمان بما استطاع من شعب الإيمان، معه الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فالمقصود به من دخل في الإسلام، من دخل في الإيمان، يعني دخل في عموم المؤمنين لكنه لم يستكمل شعب الإيمان، فهذا نسميه إيش؟ ونقول عنه إن معه مطلق الإيمان. إذن الإيمان المطلق اسمه، حتى نفهم الكلمة لأن دائما تختلط على أذهاننا في أيهما التعبير الذي يكون مقام الآخر، حتى نفقه المسألة. الإيمان المطلق معه الإيمان المطلق، أركان الإيمان وشعب الإيمان، فهذا يقال عنه ويوصف بهذا الوصف. أما الفاسق أو المقصر ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات نقول معه مطلق الإيمان، داخل في الملة، داخل في اسم الإيمان، في اسم المؤمنين عموما. لاحظتم؟ فقول الشيخ رحمه الله تعالى بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان أي المطلق الإيمان. وما جاء في بعض النسخ وعليها بعض الشروح من أن الكلمة أو العبارة هي بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق فهو خطأ، والصواب حذف كلمة المطلق. مثل ماذا الشيخ قال يدخل في اسم الإيمان أي مطلق الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة؟ هذا مثال دقيق للمسألة. الإنسان الذي عليه عتق رقبة ما الواجب عليه؟ رقبة مؤمنة. ما الذي تتصف به هذه الرقبة؟ هل نقول لا يصح إلا أن تبحث لك عن رقبة صاحبها من المؤمنين الصادقين المخلصين الذين أتوا بشعب الإيمان وعرفوا، أم يكفي أية رقبة بشرط أن تكون من أهل الإسلام أو الإيمان؟ نقول الثاني، فتحرير رقبة مؤمنة. فأي رقبة أعتقها ما دامت داخلة في اسم الإيمان فإنه يكون قد أدى ما عليه من واجب، ولا يلزم ألا يعتق إلا الرقبة التي معها الإيمان المطلق. لاحظتم الفرق بينهما؟ أيضا كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعدين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ماذا قصد الشيخ رحمه الله تعالى بهاتين الآيتين؟ قصد للتفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. إنما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هؤلاء معهم إيش؟ الإيمان المطلق، أتوا بالواجبات وبالأركان وصار لهم عمل وصاروا من أهل المسابقة إلى الخيرات، فهم في صفتهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا في سورة الحجرات لما ذكر الله عز وجل حال الموصوفين بمطلق الإيمان من الأعراب الذين أسلموا حديثا، وقال الله فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما الذي نفع عنهم؟ نفع عنه الإيمان المطلق، أسلمنا. وفي آخر الآيات بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ما المقصود بالإسلام والإيمان في آخر الآيات؟ مطلق الإيمان. في هذه الآيات لما تكلم عن الإيمان المطلق ماذا قال؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. هؤلاء من هم؟ أصحاب الإيمان المطلق، لم يرتابوا، وليسوا مثل الفئة الأولى التي أسلمت حديثا. فكذلك أيضا في الآية التي معنا وهي آية سورة الأنفال، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهذا هو وصف لأصحاب مطلق الإيمان. أيضا من وصفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أصحاب الإيمان المطلق. وصفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي من معه الإيمان المطلق لا يقع في هذه الكبيرة، لا في الزنا ولا شرب الخمر ولا السرقة ولا النهبة. ومعنى هذا الحديث أن الإيمان الكامل، الإيمان المتضمن للإيمان الواجب وللإيمان الكامل، هو الذي يجعل صاحبه في مرتبة عليا فلا يقع في هذه المخالفات، ومنها هذه الكبائر المنصوص عليها في هذا الحديث. لكن هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهل المنفي هو الإيمان كله حتى مطلق الإيمان؟ هذا ما تقوله الخوارج والمعتزلة والوعيدية، واحتجوا بمثل هذا الحديث على كفر مرتكب الكبيرة. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فدل على نفي الإيمان عنه. هكذا يقولون أئمة أهل السنة والجماعة، قالوا ليس الأمر كذلك، بل هذا الحديث من أحاديث الوعيد ويدل على أن هذه الأمور من الكبائر. أما نفي الإيمان هنا فليس نفيا لكل الإيمان، وإنما هو نفي للإيمان الواجب الذي يستحق معه حين ينفى عنه بارتكاب مثل هذه الكبائر الوعيد. وهنا ينبه إلى ما يقع فيه بعض الشارحين في الجواب عن هذا الحديث، فإنهم يقولون المنفي كمال الإيمان، يكونون المنفي في هذا الحديث كمال الإيمان، وهذا جواب ناقص، لأنه كمال الإيمان ينفى عن صاحبه في المستحبات، لكن نحن أمام كبائر مقطوع ومجمع على أنها كبائر، فكيف نقول كمال الإيمان المنفي كمال الإيمان؟ الصواب أن نقول المنفي هنا كمال الإيمان الواجب، لازم من كلمة الواجب، وفعلا صاحبها انتفى عنه الإيمان الواجب. والفرق بين العبارتين أن الثانية تقتضي في الحكم على صاحبها أنه مرتكب لكبيرة، وأنه تارك لواجب، وأنه مستحق للوعيد للحد في الدنيا وللعذاب في الآخرة، لكن لا يخلد في النار ولا يخرج من الإيمان. واضح يا مشايخ؟ ما الذي جعل أهل السنة والجماعة يقولون بهذا الجواب ويردون على الوعيدية في احتجاجهم بهذا الحديث؟ الذي جعلهم يقولون هذا الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة التي تدل على عدم كفر الزاني والسارق وشارب الخمر، فقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا نص في الآية في حد الزاني البكر، ولو كان كافرا لوجب قتله. قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مية وتغريب عام، هذا أيضا حكم يدل على أنه ليس بكافر. أيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الحد يدل على أنه ليس بكافر. كذلك أيضا حكم شرب الخمر يجلد 40 أو 80 جلدة، يدل على أنه ليس بكافر. أيضا ثبت أنه وقع الزنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبت لأصحابهم الإيمان، وأثبت لصاحب الخمر شارب الخمر أيضا الإيمان وأنه يحب الله ورسوله. قصة ماعز، قصة الغامدية، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليهم، ولم يقل أحد إن هؤلاء كفروا. كذلك أيضا الرجل الذي كان يسمى حمارا وكان يشرب الخمر، فلعنه أحد الصحابة لما جلد وتكرر جلده، قال له لا تلعن، أما علمت أنه يحب الله ورسوله. إذن أعظم دليل لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة هو إقامة الحدود، تدل على أن هؤلاء ليسوا بكفار، كما في القصاص في الآية السابقة. لو كان القاتل يكفر على كل حال، أي القاتل عمدا، لوجب قتله على كل حال، ولما جاز لولي القصاص أن يعفو. وكذلك أيضا في هذه الكبائر، فدل هذا على أن مذهب أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة مرتكب الكبيرة دون الكفر دون الشرك بالله عز وجل هو ناقص الإيمان، لكن لا يسلب عنه الإيمان بالكلية، وأيضا لا يثبت له الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقولون في آخر عباراته، يعني صاحب الكبيرة أو الفاسق الملي مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون هو مسلم وليس بمؤمن، وليس بمؤمن يعني يقولون هو في مرتبة الإسلام، وهذا بناء على أن درجة الإسلام أقل من درجة الإيمان، فيسلب الدرجة الأعلى ويعطى الدرجة التي دونها، لكن لا يعني أنه يخرج من الملة. ولهذا قال في آخر عبارته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، لا يعطى الاسم المطلق فيقال عنه معه الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة، ولا يسلب مطلق الاسم كما تقوله الوعيدية، فلا يسلب عنه الإيمان أي مطلق الإيمان. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة التي تسمى مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء في الدنيا ماذا نسميه؟ فاسق، ناقص الإيمان، مسلم، كافر، في منزلة بين المنزلتين، كامل الإيمان، هكذا اختلف الناس. ثم أيضا هذا المرتكب الكبيرة بماذا نحكم عليه في الآخرة؟ يدخل الجنة بإطلاق كما تقول المرجئة؟ يخلد في النار كما تقول الوعيدية؟ معرض للوعيد كما تقوله أئمة أهل السنة؟ هكذا يفصل الأمر في هذه المسائل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بينها والحمد لله. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صمت. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد مسائل القدر ثم مسائل الإيمان إلى أيضا مسألة كبيرة جدا، وهي مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن سبق أن ذكرنا في أثناء هذا الشرح أن شيخ الإسلام ابن تيمية ركز على المسائل الكبار التي فيها خلاف قوي مع أهل البدع، وأراد رحمه الله تعالى أن يحقق مذهب أهل السنة والجماعة بعبارات متينة. وكما أشرنا عبارته في القدر خلاصة القدر، عبارته في الإيمان التي أنهيناها قبل قليل هي خلاصة النبراس الدقيق لمن أراد أن يستوعب هذه المسائل بعبارة دقيقة. وكذلك أيضا ما ذكر فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن سلامة القلوب والترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصول أهل السنة والجماعة، وذلك لأسباب. الأول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين نقلوا لنا الوحي، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن تلقاه الصحابة عن رسول الله، وتلقاه من بعدهم عن الصحابة، فمصدره الصحابة. وكذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالطعن فيهم طعن في أصول الإسلام. ثانيا، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين نقلوا لنا تفاصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلهم ومعرفتهم هي جانب مهم في الأصل الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ترون أن هناك تلازما بين الطعن في السنة والطعن في الصحابة، لأن الإيمان بهما متلازما. واقرأوا التاريخ، ما من أحد يطعن في الصحابة إلا ويطعن في السنة، وما من أحد يطعن في السنة إلا ولا بد أن يكون له طعن في الصحابة. هذه قاعدة، لأن من أثبت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون في قلبه تعظيم لرواتها. كذلك أيضا من سلم قلبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعلم أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم عدول، بل عدالتهم لا يفتش عنها، لأنه بمجرد الصحبة يتجاوزون القنطرة في مراتب الجرح والتعديل. فمن ترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يثبت السنة. لهذا فحقوق الصحابة ومعرفة فضل الصحابة مع السنة متلازما. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين شاهدوا الوحي وعاصروا الأحداث وسمعوا من النبي مباشرة، فهم أعلم الناس بفقه الكتاب والسنة، أو بعبارة أخرى بفهم الكتاب والسنة. فمن طعن فيهم فقد طعن بفهم خير القرون، ولا شك أنه سيعتمد على فهمه القاصر، إذا تخلى عن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيهم وسبهم وشتمهم فلا بد أن يكون له طريق آخر في الفهم. ومن ثم فمرجعية الصحابة في هذا الباب عظيم، فهم يرجع إليهم في أمرين: أمر عام وهو اتباع السنة، لا يتم اتباع السنة في الكتاب والسنة إلا باتباع ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: إلا واحدة قالوا من هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. وقوله في الحديث الآخر: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن من أراد أن يتبع السنة فلا بد أن يأخذ عن الصحابة ولا ينفك الأمر عنهم، ومن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن السنة قطعا. هذا الباب الأول في مسألة الفهم، وهو أن السنة لا تتم إلا باتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثانية هي أن الصحابة هم الفيصل عند اختلاف من بعدهم، فإذا اختلف المتأخرون في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع من العلماء أو الفرق أو غيرهم، فالذي يفصل بينهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة أيضا، إذا رأيت عالمين أو أكثر في عصرنا أو في أي عصر اختلفوا وكل منهم يقول: أنا عندي مشايخ أقلدهم وأخذ بفهمهم، فنقول: إذا من يفصل بين مشايخكم ومشايخنا؟ من يفصل بين الشيخ فلان والشيخ فلان؟ الذي يفصل بينهم أهل القرن الأول، أيهم أقرب إلى فهم القرن الأول، فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. رابعا أيضا في مسألة أهمية تقرير مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين طبقوا الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحوا الفتوحات، وعلموا الناس، وهم الذين كانوا قدوة، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء بهم، فإذا طعن فيهم فإنه يكون هناك طعن في عهود الخلفاء الراشدين على أقل تقدير، طعنوا في الإسلام كله لكن في عهود الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين من الصحابة، ولأن الجهاد والفتوحات كان في ذلك الزمن قائم على جهود الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا تلاحظون أن من طعن في الصحابة طعن في التاريخ الإسلامي، طعن في تاريخ الخلفاء الراشدين. انظر إلى الرافضة، لا يعترفون بخلافة الأئمة الثلاثة لأنهم طعنوا في الصحابة. فالتاريخ الإسلامي مربوط بالحقب الأولى المؤصلة للمنهج الإسلامي، وكان ذلك على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: من أصول سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من الأمرين، أحدهما سلامة القلب من البغضاء أو الشحناء أو الحقد أو الكراهة أو نحو ذلك، بل لا بد أن يكون القلب سليما، بل يجب أن يكون محبا له. لا يكتفى بلا عليك ولا لك، لا، وإنما مع سلامة القلب يجب أن تصحبه محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في أحاديث عن مجموعات من الصحابة: لا يبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. فهذا دليل على أن محبة الصحابة إيمان، وأن بغضهم كفر ونفاق، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في متنه المعروف. الأمر الثاني: سلامة الألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينطق الإنسان بالنسبة لهم إلا بما هو خير، لا يشتم، لا يتكلم فيهم، لا يبين أو يظهر، ويكذب عليهم في الأخبار وغيرها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من سلامة القلب وسلامة اللسان. طيب واليدين؟ اليدين والبطش، يجوز لك تضرب صحابي ولا تقاتل صحابي ولا شيء؟ طبعا هذا الخطاب لمن؟ بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك ذكر القلب وذكر اللسان، لأنهم رضوان الله عليهم انتقلوا إلى لقاء ربهم، فإذا كان كذلك فلا بد من هذا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من الأدلة، قال: كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعده. وصفهم من هم؟ ها، من هم الذين وصفهم؟ لا، من هم؟ أهل السنة والجماعة. وصفهم الله بقوله والذين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية في صفة المؤمنين بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأنه في سياق هذه السورة ذكر الله عز وجل صفة المهاجرين وصفة الأنصار الذين أخرجوا والذين تبوأوا الدار والإيمان. انتهى الحديث عن الصحابة. ثم قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فشيخ الإسلام يجعلها شاهدا، وأئمة السلف كافة جعلوا هذه الآية شاهدا على هذا الأمر العظيم، وهو وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والترضي عنهم، وألا يكون في القلب غل لأحد منهم. ولما كان سياق آيات الحشر في الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، بعد الآية بعدها: للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. فاستنبط بعض الأئمة ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية أن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيهم لا يستحق من الغنيمة شيئا. يعني في الفتوحات الإسلامية، في الفتوحات الإسلامية أي واحد يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى من الغنيمة. لماذا؟ قال بنص الآية، لأن الآية ذكرت أن هذا الفيء خمسه لله وللرسول ولذي القربى، أربعة أخماسه للمهاجرين وللأنصار، ويشركهم فيه الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. هؤلاء هم الذين يستحقون الفيء. أما من خالف مدلول هذه الآية فليس له من الغنيمة شيء. وهذا مثال كلمة الغنيمة أو مسألة الغنيمة مثال عملي تطبيقي لهذه القضية، وإلا فالأمر أوسع من قضية الغنيمة. وإنما يجب على المؤمن أن يمتثل ما دلت عليه هذه الآية، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأحق الناس بهذا الوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلا يكون في القلب غل ولا حقد على المؤمنين وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني انظر إلى هذا الوصف الجميل، افتتحوه بطلب المغفرة وختموه أيضا بتعظيم الله عز وجل، ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أحق الناس بهذه الرأفة والرحمة من رب العالمين إن لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس هؤلاء. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة على وجوب السلامة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، أي ولا نصف المد، والمد ربع الصاع، يعني ما بلغ مد أحدهم أي ربع صاع أحدهم ولا نصف صاع ولا ثمن الصاع، من لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. ومن الذي يملك؟ هل يوجد على ظهر الأرض أحد يملك هذا؟ هل يوجد؟ لا. لو جمعت ذهب الدنيا كله ما بلغ ولا عشر أحد، الذهب الموجود في العالم كله لو تجمع ما بلغ ولا عشر جبل أحد. جبل أحد محيطه كيلومترات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغت ربع صحابي ولا ثمن صحابي. إذن لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يحتج به بإطلاق، أي بالنسبة لجميع الصحابة، هذا هو قول جماهير الأئمة وأهل السنة والجماعة. أصل في أنه لا يجوز سب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وهذا لفظ مطلق عام. جاء في رواية أنه جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد دفاعا عن عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر الحديث. فهل هذا يدل على خصوصية هذا الحديث؟ نقول بالعكس، هذا يؤيد دلالة هذا الحديث، لأنه إذا كانت المفاضلة بين صحابي متقدم في إسلامه وصحابي تأخر في إسلامه قليلا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما عن الآخر هذا الحديث، فكيف بمن بعد الصحابة بالنسبة للصحابة؟ الأمر من باب أولى. أي أننا نقول إذا كان هذا الحديث جاء بمناسبة ما بين صحابي وصحابي فدلالته على الموضوع فيما بين الصحابة ومن بعدهم أقوى وأقوى وأقوى. وأظن المسألة واضحة جدا. ومن ثم استقر رأي الشراح لهذا الحديث من أهل السنة أن يحتجوا به على الأمر القاطع كما فعل الشيخ هنا في وجوب سلامة الألسنة والقلوب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الأولى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل وين يكون؟ في القلب. فالآية دليل على سلامة القلب، والحديث يدل على سلامة اللسان، فلا يجوز للإنسان أن يسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. حسن. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن أهل السنة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، والإنسان والله يعجب كيف يقبل، كيف لأحد من المسلمين يتأثر بمذهب الرافضة الذين يجمعون على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافة إلا عددا قليلا مع هذه النصوص وهذا الإجماع. كيف يقبل المذهب الرافضي ويتأثر به مسلم؟ لكن للأسف قلة العلم، ضعف الإيمان، الخداع، يأتي هؤلاء ويخدعون المسلمين بالمعونات المادية أولا، ثم بعد ذلك بالحرص على الإسلام وقضايا الأمة الإسلامية وقضية فلسطين وحرب اليهود والشيطان الأكبر، ثم يخدعون الناس أيضا في موالاة أهل البيت وحقوقهم، وهو حق، حقوق أهل البيت حق، ثم إذا قبل الواحد منهم وبدأ يدخل معهم أو سافر إلى بلادهم أو بدأ يتلقى كتبهم، بدأ يتلقى السم الزحاف في العقائد الفاسدة، وعلى رأسها الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الشيخان. كيف يتم هذا مع المسلمين؟ وكيف ينخدعوا؟ لأنه لو كان الأمر متعلقا بدليل مختلف فيه لقلنا يقع الخلاف في هذه المسألة، لكن أدلة لا تعد ولا تحصى من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الله مليء بالأدلة عن المهاجرين وعن الأنصار وعن الصحابة وعن الرضا عنهم وأوصافهم وأفعالهم وجهادهم والثناء عليهم ومدحهم، وكذلك أيضا السنة المتواترة، إضافة إلى الإجماع الحقيقي وهو إجماع أهل السنة والجماعة على فضل الصحابة رضي الله عنهم. كما قلنا قبل قليل، الجرح والتعديل عند أئمة الحديث كل أحد يقبل إحدى المراتب، ولو كان إماما حافظا ثقة ثبتا لابد يدخل، لابد يقال إمام، إمام حافظ، ثقة ثقة، إمام حافظ ثبت إلى آخره، لابد يدخل. إلا الصحابي فقد جاوز القنطرة. ما هو اللقب؟ صحابي. في علم الجرح والتعديل يقول لك صحابي، ما يقول ثقة أو عدل أو كذا، لا صحابي. كلمة صحابي تخرجه في الفضل عن دائرة مراتب الجرح ومراتب التعديل. وهذا بإجماع أئمة أهل الحديث. ولهذا تلاحظون أن الرافضة صارت لهم سننهم ومناهجهم الحديثية المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة لأئمة الحديث، وهذا يجب أن يدرك. كل مرويات الرافضة منقطعة، ما لهم أسانيد أبدا إلا أن يأخذوا عن أهل السنة والجماعة. أما الروايات عن المعصومين بطرائقهم، نعم في مرويات عن علي لكن عند أهل السنة والجماعة، سواء كانت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على علي. مرويات عن الحسن، عن الحسين، هذه عند أهل السنة والجماعة. بطرقهم الحديثة لا يوجد لهم طرق صحيحة، اخترعوا الأسانيد وعلم الرجال في بدايات القرن الرابع الهجري، وبدأ علم الجرح والتعديل والرجال وغيره عندهم، لكن كلها موضوعات. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يلتفتون إليها، ما فيه أحد من أئمة أهل السنة والجماعة استشهد في يوم من الأيام بما رواه الكليني أو الطبرسي في من لا يحضره الفقيه أو صاحب مستدرك الوسائل أو غيره، مجامعهم الحديثية، ما في أحد من أهل السنة والجماعة في يوم من الأيام قال ويشهد له ما جاء عند الكليني، ما جاء في مستدرك الوسائل يقوي هذا الحديث الرواية، لأنهم لا يعترفون بكتبهم. وعدم اعترافهم بها إنما هو لأمر، لأنها مخترعة، أسانيد ومسانيد مخترعة، وما عندهم من مرويات حقيقية سواء كانت ثابتة أو فيها ضعف لكن بأسانيد، هذه تجدها في كتب أهل السنة والجماعة، سواء كانت كتب صحيحة مثل البخاري ومسلم أو كتب فيها وفيها كما في بقية المسانيد والمجامع وغيره. فمن ثم أجمع أهل السنة والجماعة على منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول يؤمنون بما جاء من فضائلهم ومراتبهم. الفضائل يدخل فيه العموم والخصوص، فضائل الصحابة بعمومهم، وهؤلاء لهم المنزلة والفضل الذي لا يدركه من جاء بعده. وهناك الفضل الخاص يتميز به فئة عن فئة، وهذا الفضل الخاص سواء كان فئات أو أفراد مرتبط بمسألة المراتب. وكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على مراتب في الفضل ليس بعجيب ولا غريب، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم رسل الله أيضا لهم مراتب. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وسيد المرسلين وسيد ولد آدم. فكذلك أيضا التفاضل بين الصحابة يدل على درجات الفضل، لكن لا يكون سببا في التنقيص. يعني الصحابي الذي دون الصحابي، نعم هو دون من هو أفضل منه، لكن لا يجوز لأحد أن ينتقص منه. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة في قواعد في التفضيل. القاعدة الأولى ما جاء في نص القرآن، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل. فقالوا قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. قالوا هذا أصل في التفضيل، فمن أسلم من قبل الفتح وأنفق من قبل الفتح فهو أفضل ممن أسلم وأنفق من بعد الفتح. الفتح ما هو؟ هل هو فتح مكة أو صلح الحديبية؟ قولان للمفسرين، والأرجح عند كثير من المفسرين أنه صلح الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أهو فتح؟ قال نعم هو فتح. فالصحيح أنه فتح. وصلح الحديبية كما تعلمون كان ممهدا لفتح مكة. القسم الثاني في التفضيل تفضيل المهاجرين على الأنصار لأمرين: لأن الله قدمهم في كتابه كما في الآيات، ولسبقهم إلى الإسلام، فيقدم المهاجرون على الأنصار. القسم الثالث في التفضيل هو تفضيل أقوام بنوع من الفضل، مثل فضل أهل بدر وكانوا 318، فهؤلاء لهم فضل خاص وجاءت فيه أحاديث كما عند البخاري ومسلم وأئمة الحديث الذين ذكروا وتكلموا عن فضائل أهل بدر، بل جاء في الحديث أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل أهل بدر قال: وكذلك نحن في الملائكة. يعني فضل الملائكة الذين شهدوا بدرا أكبر من فضل غيرهم، فكذلك أيضا في الصحابة. ومن أعظم فضل الصحابة الذين شهدوا بدرا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه شهادة من رسول الله عن ربه عز وجل أن أهل بدر مغفور لهم. العلماء رحمه الله تعالى تكلموا هنا، ما مقتضى هذا الوعد، لأنه قد يشكل أنه هل معنى ذلك أنه غفر لهم إذن بعد ذلك مهما فعلوا فلن يكون لهم ذنب ولن يذنبوا أبدا ولن. التحقيق في هذه المسألة من وجهين: أحدهما أن هذا وعد وخبر بأن هؤلاء سيكونون من أهل الجنة والغفران، والوعد من الله عز وجل حق، كما أنه على الضد من ذلك قد يكون وعد من الله لكفر قوم وأنهم لا يؤمنون. ولدينا أمثلة: قوم نوح في أواخر الدعوة قال الله عز وجل له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذا من حين الخبر لنوح أخبر أنه لن يؤمن أحد، ولهذا أمر بصنع السفينة لينجي الذين آمنوا لأن الله كتب الغرق على القوم الكافرين. إذن هذا خبر من الله أن هؤلاء لن يؤمنوا، وقع هذا. ومثال آخر مشهور وهو أبو لهب، نزلت وهو حي: تبت يدا أبي لهب، بعدين سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. هذا ماذا يقول عنه العلماء؟ هذا يقول خبر من الله أنه لا يؤمن. دليل صدقه أن أبا لهب مات ولم يؤمن، ولهذا احتج العلماء رحمه الله تعالى بهذه السورة على إعجاز القرآن، لأنه لو كان غير معجز لاستطاع أبو لهب أن يؤمن ويكذب، صح ولا لا؟ أن يأتي أبو لهب ويأتيه من يدس له من الكفار والمشركين ويقول محمد يقول أنت لا تؤمن، وهذا عند أصحابه خبر قاطع، فما رأيك أن تسلم وأن تؤمن؟ لم يقع هذا، دليل على أن خبر الله حق. وهذا نوع والعياذ بالله من العقوبة الإلهية، نوع من الختم، نوع من الزيغ، كتبه الله عز وجل على هؤلاء لأن الله علم أنهم لا يؤمنون. مقابله أيضا علم الله أن أهل بدر يؤمنون ويتوبون، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هؤلاء الصحابة من أهل بدر هم أعظم الناس تعظيما لله وقوة إيمان حتى بعد سماعهم لهذا الحديث، فهم أولا سيزيدون في العبادة ولن ينقصوا منها، وهذه طريقة المؤمنين المتقين بخلاف طريقة الصوفية المنحرفين الذين يزعمون أن الإنسان إذا بلغ مرتبة معينة لا يصلي ولا يصوم ولا. لو كنت تقيا لله يا أيها الصوفي وتزعم أن وصلت لك كرامات لزدت العبادة وزدت الخوف من الله، لكن دليل هذا على زيغ في قلبك. فأهل بدر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أتقى الناس، ولا يزيدهم مثل هذا الوعد العظيم إلا إيمانا. الأمر الثاني أنهم أقرب الناس إذا أذنبوا أن يبادروا إلى التوبة والاستغفار. إذن حتى لو قلنا بعد هذا الحديث هل يذنبون؟ نقول قد يذنبون، لكن يوفقون للتوبة وللاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. الأمر الثالث أن هؤلاء إذا فتشت في أحوالهم أي أهل بدر وجدتهم صفوة، صفوة الصفوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم وجهادهم، فاستحقوا هذا الوعيد من ربي. القسم الثاني في الفضل فضل من بايع تحت الشجر، فهؤلاء أيضا جاء فيهم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقد أخبر الله عنهم أن الله رضي عنهم ورضوا عنه كما في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إذن علم الله ما في قلوبهم ورضي عنهم، وكانوا 1400 وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار، على رأس هؤلاء الذين يسبون، على رأس أهل بدر، وعلى رأس هؤلاء الذين يسبهم الروافض عليهم من الله ما يستحق. إذن هذا وعد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، إذن كلهم من أهل الجنة ونشهد أنهم من أهل الجنة. فهذا من الفضائل التي جاءت الأدلة عليها. بقي أن نشير إلى روايتين بالنسبة للحديث الذي في الصحيحين، لفظ الصحيحين من حديث حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قوله هنا إن شاء الله هو من باب التحقيق وليس التعليق. لماذا؟ لللفظ الآخر الذي رواه أبو داود والترمذي وأيضا ابن ماجه والإمام أحمد. ما لفظه؟ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني صريح، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فهذا في السنن. لكن والحمد لله إسناده صحيح، حتى الثاني إسناده صحيح، فلا إشكال في اللفظين إن شاء الله تعالى. بقي في الفضائل أيضا أهل السنة والجماعة يشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين. وهؤلاء جاء فيهم أحاديث بروايات أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم معروفون والحمد لله، وينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماءهم وفضائلهم إلى آخره. يعني ألف بعضهم كتابا ضخما عن تراجم العشرة المبشرين بالجنة، كتاب حوالي 700 صفحة في تراجم العشرة المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، والبقية معروفة. أيضا ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس، وهذا الصحابي جاء ذكره في تفسير الآية في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلما نزلت الآية جلس في بيته يبكي، فافتقده رسول الله فسئل فقال أنا من أهل النار، لأن الله يقول وذكر الآية: وأنا أرفع الصحابة صوتا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من أهل الجنة. فهذه شهادة له، ومنها الشهادة لعكاشة ابن محصن وغيرهم من الصحابة مثل بلال وغيره، من تتبع من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعددهم طيب. طيب نجيب على بعض الأسئلة، لأن المسألة اللي وقفنا عليها تحتاج إلى هذا. سائل يقول: من أسماء الله القريب، فهل هو قريب بذاته أم بعلمه؟ إذا كان بذاته كيف يتعارض مع العلو؟ لا، في مثل هذه الآية هو قريب بعلمه و مغفرته ورحمته، فالقرب له أحوال، القرب له أحوال، في قرب العام بمعنى المعية، في قرب خاص من المؤمنين الموحدين مثل الساجد، وفيه القرب الذي يكون مثل قرب الملائكة، قرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ليلة المعراج، فهذا هو قربه المكان، لأن الله عز وجل في العلو، ويقرب منه عباد ويقرب منه عباده كما يشاء، كما أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا يقرب من عباده كما يشاء. أما في مثل قولنا إن الله قريب مجيب، فالمقصود به القرب العام من سامعيه، من داعين، من الداعين، ممن يدعو الله ويستغفره. قوله تعالى، هذا السائل يقول: يد الله فوق أيديهم، هل تؤول هذه الآية؟ هل نقول يد الله فوق أيديهم المقصود به نصرته وتأييده لهم، أم نثبت لفظ الآية ونقول بإثبات اليد حقيقة؟ هذه مسألة ينبغي الانتباه لها لأنه قد يغلط فيها البعض. نقول أولا يد الله فوق أيديهم تدل على إثبات صفة اليد لله كما قرره أهل السنة والجماعة، لأنه ما جاء في سياق هذه الآية وصفا لله إلا ما صح أن يكون صفة لله قائمة. ماشي هذا ولا لا؟ الثانية، ما معنى أن يد الله فوق أيديهم؟ مقتضاها نصره وتأييده. هل هذا تأويل؟ نقول لا، هذا من التفسير الصحيح. إذا جمعت بين الأمرين يكون تفسيرك تفسيرا صحيح. أما إذا اقتصرت على أحدهما وقلت يد الله فوق أيديهم يدل على اليد وأنها هي حقيقة كانت فوق أيديهم حقيقة، فهذا لا دليل عليه. أو أنه لم يثبت اليد ويقول لا، المقصود باليد هنا ليس المقصود بها اليد التي يثبتها المجسمة وغيرهم، وإنما المقصود معونته ونصره وتأييده، هذا خطأ. واضح يا مشايخ ولا لا؟ مثل قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا القبلة أي قبلة الله، هل هذا تفسير صحيح؟ نقول نعم تفسير صحيح، لكن أهل السنة يثبتون من قوله فثم وجه الله إثبات الوجه لله، لأنه لا يأتي في السياق وصفا للحي الكامل في صفاته إلا بما يصح أن يكون وصفا له. هذا واحد سأل عن واحد توفي وهو لا يصلي، أرجو أنه أجيبه أنا وياه. هل الرافضة كفار جميعا؟ نحن نقيد الرافضة كفر وعدم كفر، يجب أن تقيده بقيود المذهب، فنقول الرافضة الذين يسبون كافة أصحاب النبي إلا ثلاثة، يستغيثون بالحسن والحسين وبفاطمة، يعتقدون عصمة الأنبياء، هؤلاء كفار. لأن كل واحد من هذه الأشياء تعتبر كفر، من اعتقد عصمة الأنبياء وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يدبرون الكون هذا كفر، من سب وشتم وحكم بالنار على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أو ثلاثة أو خمسة فهذا مكذب بالكتاب والسنة قطعا. هل تثبت الجنة للصحابة الذين لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سيأتينا في مسألة الشهادة. الصحابة رضي الله عنهم منزلتهم عالية، ولهذا لما نقول هم أفضل الأمة فهم أولى بالشهادة ممن جاء بعدهم، لكنها شهادة عامة. أما من جاء النص به فإننا نص. هل يكفر ساب الصحابة؟ هذه تكلمنا عنها قبل قليل. ساب الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان، أن يسب جميع الصحابة ويسبهم لدينهم، فهذا الذي قلنا عنه إنه لا يكون إلا من كافر. أما إذا سب بعض الصحابة فهذا يعزر التعزير الغليظ، إذا سبه لأنه طالب ملك أو شيء من العبارات ولم يسبه لدينه فهذا يعزر التعزير الغليظ. هل وجود الخوارج غير الإباضية؟ الإباضية كأمة ومذهب نعم يتبنوا مذهب الخوارج، خاصة في خلود مرتكب الكبيرة، ويضمون إليها القول بخلق القرآن مذهب المعتزلة وإنكار رؤية الله عز وجل في الجنة، لكن أشهر مذهب لهم الآن هو خلود مرتكب الكبيرة في النار، وإن كانوا يقولون في الدنيا مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة، يعني هم أقرب إلى المعتزلة. طيب هل يوجد غيرهم؟ قد يوجد والعياذ بالله من يتمنى مذهب الخوارج في هذه الأصول. قد هذا أشرنا إليه في مسألة ما صحت أنه في قصة خارج. أنا ما أشرت إلى أنه يعني بعضهم يعني كأنه تكلم في هذه الرواية، لكن هي وردت في الصحيح أنه جرى بين خالد، بعضهم يقول هذا في علة أو شيء من هذا، لكن نحن نأخذ النصوص على ظاهرها، والجواب الذي ذكرناه سابقا والحمد لله كاف في المسألة. هذا يريد أن يدخلنا في يا لا يا لا تتخذوا عدوي وعدوكم وجود المعصية وهم ولاة الكفر. لا، هذه مسائل. الموالاة درجات، موالاة الكفار أحوال، منها أحوال يكون فيها كفرا أكبر، ومنها أحوال يكون فيها كفر أصغر. أنواع التشبه يا شباب يا أيها الإخوة، هذا لا يقال عنه من أنه موالاة مكفرة. الشاب اللي يقلد الكافر في زي معين وكذا لا نقول عنه إنه كافر، مع أن فيه موالاة، فيه نوع فالتشبه بالكفار فيه نوع من الموالاة. الصحيح أن الموالاة درجات، منها ما هو معصية أو كفر أصغر، ومنها ما هو كفر أكبر كما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. هل الفرق في التفضيل يؤدي إلى التفضيل في الصحابة؟ لا شك، نحن نحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلا شك أن من كان أفضل ينبغي أن يكون في قلوبنا محبة له أعلى، ولا إشكال في هذه المفاضلة. هذا أيضا في سب الصحابة يسأل، هل أهل الكتاب كفرة بالدليل؟ هل نصفهم بالكفر أم لا؟ نعم، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. أهل الكتاب من هم؟ ها؟ هم اليهود والنصارى. إذن النصوص الواردة في اليهود والنصارى هي في أهل الكتاب، لا فرق. فإذا قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا تكفير هذه الفئة من أهل الكتاب. وأهل الكتاب لقب، أنتم معي؟ لقب في قيام حجة، لكن حكم لا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديني، يا أهل الكتاب لما تحاجون، كلها ردود، لما تحاجون؟ فهو لقب، لقب لهم ماشي هذا، وهذا اللقب صحيح، هم أهل الكتاب، لكن الحكم عليهم جاء في آيات أخرى. ماذا فعل أهل الكتاب؟ وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إذن هذا كفر أكبر. طيب، منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب ما حكمهم؟ نقول أهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بالقرآن ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار، لدليل، دليل واضح وسهل. نحن المسلمون الحاضرون في هذا الجامع، أسأل الله يرزقني وإياكم الإيمان والإخلاص والثبات على دين الله حتى نلقى. أي واحد منا نحن الحاضرين ما حكمه لو آمن بالإسلام كله وكفر بعيسى؟ يا شباب، هل في أحد عنده شك؟ كافر إيش؟ كفر من أقل من الملة؟ نعم. يخرج من الملة؟ نعم. كفر أكبر؟ نعم. لا تنفعه صلاة ولا عبادة ولا حج ولا صيام؟ نعم. طيب، أهل الكتاب أو اليهود والنصارى الذين قالوا لا نؤمن بك يا محمد، ما حكمهم؟ هيا شباب، كفار، لا يشك في كفرهم، بل قال بعض العلماء من شك في كفرهم فهو كافر، لأن كفر اليهود والنصارى مقطوع به. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.